نفسي تحن إلى الحبيب محمد والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد بحبه والشوق أصدق شاهدا. ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور قد تجلى فاقرا والجهل كهل في الظلام تسرمدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع ألفية الحديث للإمام العراقي عبد الرحيم رحمه الله تبارك وتعالى، ومع معرفة من تقبل روايته ومن ترد روايته. الذي ترد روايته وهو ما يسمى عيب في الراوي، لأن العيب عيبان، إما أن يكون في الإسناد وإما أن يكون في الراوي. والذي في الإسناد ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون خفيا. فالعيب في الإسناد الظاهر مر بنا، المعلق والمرسل والمنقطع والمعضل. وأما الخفي فهو المرسل الخفي والتدليس. أما عيب الإسناد بسبب طعن في الراوي فينقسم كذلك إلى قسمين، إما أن يكون طعنا في عدالته وإما أن يكون الطعن في ضبطه، إما أن يكون الطعن في العدالة وإما أن يكون الطعن في الضبط. وأما في العدالة فهو إما أن يكون بسبب فسقه أو بدعته أو كذبه أو اتهامه بالكذب أو أن يكون خرما لمروءته. وقلنا هناك فرق بين الكذب وبين الاتهام بالكذب. الكذب هو الذي ثبت عليه الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، أما الاتهام بالكذب فهو الذي يكذب في حديث الناس ويخاف أنه يكذب على الرسول، نخشى أن يكذب على الرسول، هذا يقال متهم بالكذب، يعني يمكن أن يتجرأ. وأما الطعن في الضبط، يعني ضبط الراوي، فنقاط تدور كلها حول قضية واحدة وهي سوء الحفظ، ويعبر عنها أهل العلم بالغفلة أو فحش الغلط أو مخالفة الثقات أو سوء الحفظ أو الجهالة، لكن في النهاية كلها تدل على سوء الحفظ ما عدا الجهالة. الجهالة مشكلتها أننا يعني لا ندري من هذا الذي نتكلم عنه، ولذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم خاصة جهالة العيب يكون ضعف شديد، أما جهالة الحال فأهون. لكن على كل حال أيضا خوف الضبط، أنا ما ندري عنه هل هو حافظ أو غير حافظ. ولذلك سمي أصلا هو الطعن في الراوي بسبب ضبطه، بسبب ضبطه. حتى الذين يحدثون من كتبهم، حتى الذين يحدثون من كتبهم لقلة ضبطهم إذا ضاعت كتبهم أو احترقت أو أضاف عليها من أضاف فإنهم لا يحفظون ما يحدثون به، فرجع الأمر إلى ضبط الصدر. نعم، وقفنا عند قوله ولابن عبد البر كل من عني بحمله العلم ولم يوهني فإنه عد بقول المصطفى يحمل هذا العلم لكن خلفا. ثم قال ومن يوافق غالبا بالضبط فضابط أو نادرا فمخطئ. يعني هذه الطريقة التي بها يعرف ضبط الراوي من عدم ضبطه، وهو مخالفته للثقات أو موافقته للثقات. هذا أشهر شيء، أشهر شيء نعرفه به عندما يعرض حديثه على الثقات، نرى هل وافق الثقات أو خالف الثقات. فإن كان غالبا يوافق الثقات فهو ضابط ولو كان يخطئ قليلا، وإن كان غالبا إذا عرض حديثه على حديث ثقات يخالف فمعناها أن الرجل غير ضابط. هذه أمثل طريقة في معرفة الضبط، وهي عرض حديثه على حديث الثقات. هناك طريقة أخرى لكن قليلة الاستعمال، وهي عن طريق الاختبار. يختبر، يسأل عن حديثه كما فعلت عائشة رضي الله عنها مع عبد الله بن عمرو بن العاص لما حدث بالحديث المشهور إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور العلماء ولكن بموت العلماء. حدث به عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. ثم بعد سنة جاء عبد الله بن عمرو إلى الحج فقالت عائشة لشخص اذهب واسأله عن هذا الحديث، فسأله فأتى به كما أتى به في العام الماضي. قالت والله ما زاد حرفا ولا نقص. قالت أردت أن أتثبت. فهنا هذا ضبط عن طريق الاختبار، اختبرته عائشة رضي الله عنها فكان كما قال. هذه قصص كثيرة في هذا، وأشهرها قصة البخاري رحمه الله تعالى ما اختبره أهل بغداد وأرادوا أن يعرفوا ضبطه من عدمه. نعم. قال العراقي رحمه الله تعالى وصححوا قبول تعديل بلا ذكر لأسباب له أن تثقل، ولم يروا قبول جرح أبهما للخوف في أسبابه، وربما استفسر الجرح فلم يقدح كما فسره شعبة بالركض. فما هذا الذي عليه حفاظ الأثر كشيخي الصحيح مع أهل النظر؟ هنا الحافظ العراقي رحمه الله تبارك وتعالى يقول إن التعديل يكفي فيه أن يقال ثقة بدون تفسير، بس ثقة. ليش ثقة؟ لأنه صادق، لأنه تقي، لأنه قوام، لأنه صوام، لأنه كريم. لأن يقولون يعني أسباب التعديل إيش؟ كثيرة جدا، فيصعب حصرها ويتعب ذكرها. وإذا قال تثقل يعني تثقل كاهل من يريد أن يعدد المحاسن. لكن الجرح ما يحتاج، سيء الحفظ، كذاب، فاسق، مبتدع، كلمة واحدة تنهي الأمر كله. فقالوا بالنسبة للتعديل فلا يحتاج إلى شرح ولا يحتاج إلى ذكر أسباب التعديل، فقط يقول ثقة مقبول انتهى الأمر. لكن بالنسبة للتجريح لو قال ضعيف مثلا قالوا لا، لا يقبل حتى يبين لماذا ضعيف. ضعيف بماذا؟ هل لسوء حظه؟ هل لغفلته؟ هل لبدعته؟ هل لفسقه؟ هل لخدم مروءته؟ هل لكذبه؟ هل لضياع كتبه؟ يعني هل لمخالفة للثقات؟ هل لشذوذه؟ لماذا ضعيف؟ فيقول لابد الجرح أن يفسر، وأما التعديل فلا يحتاج أن يفسر. وذكر لهذا مثالا قال وربما استفسر الجرح فلم يقدح كما فسره شعبة بالركض. يعني يقول لأن بعض العلماء جرح قال فلان ضعيف، فلو سكت وأخذ كلامه هكذا على ظاهره فلان ضعيف لا رددنا حديث الثقات. قال لماذا؟ قال لأن هناك من ضعف لأمور لا يضعف فيها الناس، إما لشدة فيهم وإما لسوء ظن وإما لأسباب أخرى. وذكر لهذا مثالا أن شعبة رحمه الله تبارك وتعالى ضعف رجلا فقالوا له لماذا ضعفته؟ قال رأيته يركض على بذرون. الركض على البذرون هو الركوب عليه ثم ضربه بالرجل حتى يسرع. والبذرون هو خيل غير عربي، خيل غير عربي، هذا هو البذرون. يقول رأيته يركض على بذرون فرأى أن هذا من خوارم المروءة، وذلك أن هذا الرجل مثلا لا يعامل الحيوان معاملة مثلا حسنة، أو أنه يعني رأى فيه شيء من الكبر وهو يركب على هذا البرذون كما قال نقلوا عن عمر رضي الله عنه ركب على برذون فنزل بسرعة قال أركبتموني على شيطان، لأنه قال يمشي كالمتبختر مثلا. فالقصد أن البعض قال إن شعبة بالغ في التضعيف لأنه ضعفه لأنه رأاه يركب على برذون. وبعضهم عذر شعبة قال لعله رأى شيئا غير الذي تكلم فيه فقط، طريقة الركوب، طريقة التعامل مع الحيوان. قال وكذلك شعبة أيضا لأنه كان متشددا وكان أمير المؤمنين في الحديث ولم يسلم أحد منه رحمه الله تبارك وتعالى، فكان كثير الكلام في الرجال. أيضا ذكروا عنده المنهال بن عمرو فقال لا أحدث عنه، لا أحدث عنه، لا أكتب حديثه. فلما يعني سئل، وهنا القضية، وهنا القضية، لو لم يسأل لقاله ضعيف، لكن لما سئل شعبة قيل لماذا لا تكتب عنه، قال مررت عند بيته فسمعت صوتا، سمعت صوتا. ما هذا الصوت الذي سمعه شعبة؟ في روايتان، رواية سمعت قراءة بتلحين، سمعت قراءة بتلحين، يعني تلحين القرآن، فكأنه رأى أن هذا نوع من الخوار المروءة وأنه يعني من عدم التأدب مع القرآن الكريم في قراءته. سمعت قراءة بتلحين. وفي رواية ثانية سمعت صوت طنبور، سمعت صوت طنبور، آلة موسيقية. فهنا البعض قال هذا ليس بتجريح، لماذا؟ وإذا كان رجل ثقة طيب قالوا هذه من خارب المروءة أو من الفسق، قالوا لا، قد يكون هو لا يدري، هو خارج البيت يمكن، وهذا بعض أولاده مثلا هو ليس لا يلام الرجل بهذا الفعل، وبعضهم قال لعل أيضا بدون علمه فعذره بهذا. لكن القصد أن الإمام العراقي رحمه الله تعالى أراد أن ينبه إلى أنه هناك من يضعف لأسباب قد يراه ضعيفة، أو عفوا سبب للتضعيف ويراه غيره ليست كذلك. طيب، جرير بن عبد الحميد قال أتيت سماك بن حرب لأسمع منه، أتيت سماك بن حرب لأسمع منه، فوجدته يبول قائما فتركت حديثه، وجدته يبول قائما فتركت حديثه. أيضا قد يقول قائل هذا ليس بتجريح، خاصة أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بال قائما صلاة ربي وسلامه عليه. لكن أيضا لابد أن ننتبه لقضية مهمة جدا، وهي قضية أن العلماء هؤلاء لا يخفى عليهم أن النبي بال قائما، هم يعرفون هذه السنة، ولكن أراد أن ينبه إلى أمر آخر لعله رآه لا يتحرز من بوله، أو رآه مكشوف العورة، خاصة أن بعضهم ذكر أنه ربما يعني حدث هذا في كبر سن سماك بن حرب، لأن سماك بن حرب كبر وتغير، قال لعله بعد كبر سنه رأى يبول قائما، ولعله كان مكشوف العورة لا يبالي في ستر عورته، فلذلك عابه جرير ابن عبد الحميد فلم يحدث عنه. وكذلك قيل للحكم ابن عتيبة لماذا لا تروي عن زادان، لماذا لا تروي عن زادان؟ قال كان كثير الكلام، كان كثير الكلام، هدرة، يتكلم كثيرا، ورأى أن هذه من خوارم المروءة فترك الحديث عنه. يريد العراقي رحمه الله تعالى أن يبين هو أن بعض العلماء يعني قد لا يبين سبب التضعيف أو سبب ترك حديث بعض الرواة، فإذا سئل لماذا تركت يذكر سببا يعني ليس بمجرح عند الغالب، يعني مثلا قد يكون غير شعبة رآه يركب على برده ويحدث عنه، يركب على برده ويحدث عنه، أو رآه يبول قائما ويحدث عنه، رآه مثلا سمع طنبورا أو سمع صوتا في بيته ويحدث عنه، رأى كثير الكلام ويحدث عنه. لا يرون أن هذه أسباب إيش؟ أسباب تجريح أو أنها أسباب معقولة لرد الحديث. فإذا قالوا إذا قال ضعيف لابد نسأله لماذا، فإذا ذكر مثل هذه الأسباب التي مرت أو قريبا منها فنقول هذه ليست أسباب مقنعة للتجريح، وإذا ذكر غيرها ينظر ما هي التي غيرها، فيقول لماذا تضع نفسك أنت ماذا قصد وماذا عنه، لا بد أن يذكر. إذا قال التجريح لا بد أن يكون مفسرا وينتهي. فإذا فسر التجريح وذكر أسباب مثل هذه لم نقبل كلامه، وإذا ذكر أسبابا غير هذه مما تكون يعني مقبولة وسببا في رد الرواية قبلت وانتهى الأمر. فلذلك ذهب الحافظ العراقي رحمه الله تعالى إلى أنه في الجرح أن يكون مفسرا نقل عن ابن الصلاح رحمه الله تعالى. إذا نعيد مرة ثانية، وصححوا قبول تعديل بلا ذكر لأسباب له أن تثقل، ولم يروا قبول جرح أبهما للخلف في أسبابه، وربما استفسر الجرح فلم يقدح كما فسره شعبة بالركض. فما هذا الذي عليه حفاظ الأثر، يعني الذي عليه حفاظ الأثر خلاف ما عليه شعبة، هو التضعيف في مثل هذه الأمور كشيخي الصحيح من أهل النظر. فإن يقل قل بيان من جرح كذا، إذا قالوا لمتن لم يصح، يعني الآن لو قال قائل، بس أنت لو نظرت الآن في أكثر كتب الجرح والتعديل تجدون ضعيف ضعيف ضعيف لا يذكر الأسباب. هذا هذا هذا الذي جرى عليه أهل الصنعة. لو أخذ أحد منكم مثلا كتاب مثلا الضعفاء والمتروكون للنسائي، أو الضعفاء والمتروكون للدارقطني، أو الضعفاء للبخاري، أو المجروحون لابن حزم، يمكن ابن حبان في كتابه المجروحون يفسر أحيانا، لكن النسائي والدارقطني والبخاري كتبهم الضعفاء ضعيف ضعيف ضعيف متروك ضعيف منكر، لا يفسرون. يقول هذا الذي جرى عليه عمل أهل العلم. ولو نظرت في كتاب ميزان الاعتدال مثلا للذهبي رحمه الله تعالى، أو الجرح، يمكن الجرح والتعديل فيه تفسير، لكن ميزان الاعتدال للذهبي، أو التهذيب للحافظ ابن حجر، أو تهذيب الكمال للأصل للمزي، لو نظرت في هذه الكتب لوجدت نقولات الذهبي وابن حجر والمزي عن العلماء، ماذا يقول؟ وقال فلان ضعيف، قال فلان ضعيف، قال فلان ضعيف، لا يفسرون. فيقول هذا الذي جرى عليه عمل أكثر أهل العلم، لا يفسرون التضعيف، كما أنهم لا يفسرون عندما يقول هذا حديث ضعيف، فلا يفسرون. يعني أحيانا يذكر حديث عند بعض أهل العلم فيقول هذا ضعيف. وذلك لما سأل رجل أبا حاتم الرازي قال عندما تقول أنت حديث ضعيف أتقوله على علم أو أنك تطلق الكلمات هكذا؟ قال أرأيت لو أتيت إلى الصيرفي بدينار بهرج ودينار صحيح، بهرج المزيف ودينار صحيح، إن هذا ذهب وهذا مزيف ليس ذهبا، ثم نظر إليه أيعرف بمجرد أن ينظر؟ قال نعم. قالوا كذلك نحن، مجرد أن نسمع الحديث نعرف هذا الحديث صحيح ولا الحديث غير صحيح. وأنا أراح الرجل قال له وأنا أعطيك مثالا، قال نعم. قال سألني عن أي حديث، ثم اذهب واسأل محمد بن مسلم ابن وارث، واسأل أبا زرعة الرازي، فإن اتفقنا فاعلم أنه علم، وإن اختلفنا فاعلم أننا لسنا على علم، والمسألة تخمين. قال نعم نعم ما رأيت. فسأله عن حديث فذكر له علتين، قال فاذهب الآن واسأل. فذهب إلى محمد بن مسلم بن وارة فسأله فأجاب بما أجاب به أبو حاتم، ثم ذهب إلى أبي زرعة الرازي فأجاب بما أجاب به، فقال رجل فعلمت أنه علم، فعلمت أنه علم. فالقصد أنه قليل ما يضعف أهل العلم حديثا ويذكرون الأسباب، وإنما يقول هذا حديث لا يصح أضرب عليه. يعني الإمام أحمد كما هو مشهور لما حفظ ولده عبد الله 200,000 حديث، فلما حفظها قال أتممت حفظها كلها ضعيفة، قال كلها ضعيفة، ولكن أحببت أن تحفظ الضعيف حتى تعرف بعد ذلك ما هو صح، لا يدخل عليك أحد حديثا ضعيفا. فتطور أنت 200,000 لما يذكر لك كلها ضعيفة، متى خسر له؟ متى قال هذا ضعفه كذا وهذا ضعفه كذا وهذا ضعفه كذا وهذا ضعفه كذا؟ فالقصد يقول الذي جرى عليه عمل أهل العلم أنهم يضعفون بالجملة، يعني يقولون ضعيف للرجل دون ذكر سبب، كما يضعفون الحديث دون ذكر السبب. يقول: فما هذا الذي عليه حفاظ الأثر كشيخي الصحيح مع أهل النظر؟ فإن يقل قل بيان من جرح كذا، إذا قالوا لمثل لنصح وأبهموا فالشيخ قد أجاب. من الشيخ؟ قلنا ابن الصلاح. إذا قال الحافظ العراقي الشيخ يريد ابن الصلاح، لأنه أصلا يعني هذه الألفية على كتاب ابن الصلاح، قال فالشيخ قد أجاب أن يجب الوقف إذا استراب، يعني إذا استراب الإنسان في الحديث أو في الرجل فإنه يتوقف حتى يقول حتى يبين بحثه قبوله كمن أولو الصحيح خرجوا له. ففي البخاري احتجاجا عكرمة مع ابن مرزوق وغير ترجمة، واحتج مسلم بمن قد ضعف نحو سويد إذ بجرح ما اكتفى. هنا الإشكالية يقول خلاص ضد الظاهر إلا إذا استربت في أمره. الإشكالية أن بعض أهل العلم مثلا ك يعني مالك بن أنس الإمام الجهبذ، الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، لما أثنى على إبراهيم بن يحيى، عفوا عبد الكريم بن مخالب، لما أثنى عليه ومع أن هذا الرجل ضعيف باتفاق أهل العلم، باتفاق ضعيف، ومالك أثنى عليه وروى عنه رحمه الله تعالى، فقيل الإمام قال غرني طول مكثه في المسجد. فأحيانا الإنسان يعدل أيضا، كما أن الجرح قد يجرح بما لا يجرح، قال أيضا هناك من يعدل بما لا يكون سببا للتعديل. فإذا قلتم أنه لابد الجرح أن يكون مفسرا، نقول لك ذلك التعديل لابد أن يكون مفسرا. فإذا جئتم بأمثلة من جرح يعني لغير ثقة، عفوا من جرح ثم ذكر سببا لا يجرح، أقول هناك من عدل ولما سئل عن السبب ظهر أن السبب إيش ليس أهلا لأن يعدل، وذكر هذا الإمام مالك رحمه الله تعالى لما أثنى على عبد الكريم بن أبي المخارب، فلما قيل له قال غرني قول مكتي في المسجد، فاغترفت به فأثنيت عليه خيرا. أحمد بن يونس ماذا يقول عن عبد الله بن عمر العمري؟ عندنا عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر أخوان، وهو من شهير الرواة، عبد الله بن عمر العمري وعبيد الله بن عمر العمري، ليس هم الصحابة عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر، لا هذا من أتباع التابعين. طيب، ويرجعان نسبا إلى عاصم بن عمر بن الخطاب. فالمهم عبد الله بن عمر العمري وأخوه عبيد الله بن عمر العمري، يقول المكبر عبد الله ضعيف، والمصغر عبيد والمصغر عبيد الله ثقة، عبيد الله ثقة ثبت إمام، بينما عبد الله المكبر ضعيف مع أنه إمام في الفقه، ينقل عنه أقوال بالفقه، يعني عالم لكن سيء الحفظ جدا، سيء الحفظ باتفاق أهل العلم أنه ضعيف لأن حفظه سيء، لكنه هو كديانة. ماذا يقول أحمد بن يونس؟ أحمد بن يونس يقول والله لو رأيت لحيته وسلته وهيبته لعلمت أنه ثقة. واضح؟ وثقه بإيش؟ بما لا يوثق. هو التوثيق مرتبط بماذا؟ مرتبط بالرواية، مرتبط بالرواية والحفظ والضبط. هذا يقول لا، أنتم لو رأيتم شكله لحيته وهيبته زين والسمت الذي هو عليه لعلمتم أنه ثقة، وإنما ضعفه الرافضة لأنه من نسل عمر بن الخطاب. مو صحيح، رجل ضعفه جل أهل العلم لسوء حفظه، فهذا الآن عدله كما قال قبل قليل، يعني التعديل يعني ما يحتاج أنك تشرح، عدله لما سئل لماذا عدلته قال سمت هيبة لحية سنة تبع فقيه مثلا، ذكر أشياء ليست هي من علامات التوثيق، ليست من علامات التوثيق. فالأمر إذن إيش؟ بين بين، الأمر بين بين. نعم. يقول: ففي البخاري احتجاجا عكرمة مع ابن مرزوق وغير ترجمة، واحتج مسلم بمن قد ضعف نحو سويد إذ بجرح ما اكتفى. الآن البخاري خرج لرجلين متكلم فيهما، عكرمة وابن مرزوق الكوفي ومسلم خرج لسويد وهو أيضا متكلم فيه، فقال ظهر هنا أن البخاري لم يقبل الجرح أو الكلام في عكرمة أنه غير مفسر، ولم يقبل مسلم الجرح بسويد لأنه غير مفسر وأخذ بالأصل وهو العدالة. كلام هذا لا يسلم، لأن أولا عكرمة الجرح الذي جرح به كان مفسرا، أن بعضهم قال كان يرى رأي الأزارقة يعني رأي الخوارج، طيب، وبعضهم تكلم في حفظه رحمه الله تعالى، ولكن لا شك أن الصحيح قول البخاري أن عكرمة ثقة، عكرمة ثقة، لكن مسلم ترك حديثه لم يروي عنه مسلم في صحيحه وخرج ولم يخرجه وخرج له البخاري، ليس لأن الجرح غير مفسر، ولكن رأى البخاري أن الجرح غير مقنع وليس غير مفسر. وهنا فرق بين أن يكون الجرح غير مقنع وبين يكون الجرح غير مفسر. وكذا الأمر بالنسبة لابن مرزوق، قالوا إن البخاري رحمه الله لم يخرج له في الأصول وإنما خرج له متابعة، وكذلك مسلم لما خرج لسويد إنما خرج له لسبب، لأن هذا السويد اشتهر عنه حديث من حب أو من عشق فكتم فمات مات شهيدا، من عشق فكتم فمات مات شهيدا. شعبة لما بلغه هذا الحديث قال والله لو كان عندي رمح لغزوته، يعني أذهب أذبحه على هذا الحديث، هذا يقول يعني يرى الحديث هذا منكر، كيف يحدث بهذا الحديث؟ من عشق فعفه فمات مات شهيدا، يقول هذا باطل هذا الحديث، يقول كنت أغزوه، يقول يعني جهاد على سويد. فضعف لأجل هذا الحديث، وبعض الأحيان المهم أنه فيه سوء حفظ سويد، وعنده بعض المناكير، فقيل لمسلم كيف تخرج لسويد؟ قال وكيف أحصل على صحيفة حفص بن ميسرة؟ ما يرويها إلا سويد. وكان مسلم يطلب علوم الإسناد، ومع هذا لم يخرج له المسلم يعني اعتمادا، وإنما في المتابعات ليس في الأصول، وإنما خرج له المتابعات، فهذا يسير، فلا يقال أن مسلم اعتمده، ولكن يقال مسلم خرج له. وفرق عظيم بين لما يقال خرج له البخاري أو خرج له مسلم اعتمادا، وبين لما يقول خرج له البخاري أو مسلم متابعة أو في الشواهد أو مقرونا بغيره، فرق عظيم، لأن في الأولى اعتمادا يعني هو ثقة في ذاته، لكن لما يكون مقرونا أو شاهدا أو متابعا فالأمر يختلف تماما. نعم. يقول: ففي البخاري احتجاج عكرمة مع ابن مرزوق وغير ترجمة، واحتج مسلم بمن قد ضعف نحو سويد إذ بجرح ما اكتفى. قلت: وقد قال أبو المعالي واختاره تلميذه الغزالي، يقال الغزالي ويقال الغزالي بتشديد الزاي، غزالي والغزالي بتشديد الزاي، لأنه كان يعمل بالغزل أبوه أو جده فقالوا غزال، فقالوا أصلها الغزالي بتشديد الزاي. قال: قلت وقد قال أبو المعالي واختاره تلميذه الغزالي وابن الخطيب الحق أن يحكم بما أطلقه العالم أسبابهما وقدموا الجرح وقيل إن ظهر من عدل الأكثر فهو المعتبر. إذا استوى عدد المجرحين والمعدلين فقال بعض أهل العلم يقدم الجرح لأنه أحوط. إذا استوى عدد المعدلين والمجرحين يقدم قول المجرحين لأنه أحوط. وبعض أهل العلم رفض قضية العدد، يعني ليست العبرة بالعدد وإنما ينظر يعني في الجرح هل هو مفسر أو غير مفسر، والمعدلون هل علموا بالتجريح أو لم يعلموا بالتجريح. يعني أحيانا يأتي المعدل فيقال له مثلا فلان يسرق الحديث، قال لا لا يسرق الحديث أنا أعرف القصة، هو روى حديثا وأسقط فلان فقالوا أنه يسرق الحديث ولم يسرق شيئا. إذن هنا إيش صار؟ المعدل عاد يعرف إيش سبب التجريح، فلما يقول له سيء الحفظ قال ليس سيء الحفظ ولكن حديث واحد رواه فأخطأ فيه فقالوا عنه سيء الحفظ، قال ضعفه فلان قال أعرف لماذا ضعفه كنت معه ففعل كذا. فهنا إذا كان المعدل عرف التجريح ومع معرفته للتجريح عدله وذكر أن التجريح غير مقبول فهنا التعديل مقدم. والصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى في هذه المسألة وهي ماذا يقدم، التجريح أو التعديل؟ إذا تعارض معنا جرح وتعديل فأي الأمرين نقدم؟ هل نقدم الجرح أو نقدم التعديل؟ الظاهر العلم عند الله تبارك وتعالى أن هذه المسألة كمسألة زيادة الثقة التي مرت بنا، وقلنا إن زيادة الثقة لا يقال إنها مقبولة دائما ولا يقال إنها مردودة دائما، ولكن ينظر من الذي زاد وماذا زاد ومن خالفه، من الذي زاد وماذا زاد ومن خالفه، فلا يعطى حكم عام لكل صور وإنما تدرس كل حالة على حدة، كل حالة تدرس على حدة ثم يحكم عليها بما يليق بها من القبول أو الرد، لكن لا يعطى حكم عام لجميع الحالات. الظاهر العلم عند الله تبارك وتعالى ان الجرح والتعديل كذلك. فاذا كان شخص مثلا كل العلماء على تجريحه وثقه واحد، الاصل الذين جرحوه كما وقع لرجل انسيت اسمه الان وثقه الامام احمد وكذبه ابن خزيمه وغيره من اهل العلم قالوا كذاب، فقال ابن خزيمه احمد وثقه، كيف انت تتهمه بالكذب؟ أن تدري من الذي وثقه؟ وثقه أحمد، وأحمد يعني إمام مقدم، قال وثقه أحمد وأنت تتهمه؟ قال أحمد لا يعرفه هو من أهل بلدنا. نعم ابن أبي الحواري قال هو من أهل بلدنا ونحن أعلم به من أحمد، هو من أهل بلدنا نحن أعلم به من أحمد. فهنا بين الجارح هنا السبب الذي جرح من أجله، يعني إبراهيم بن أبي يحيى وثقه الشافعي، الإمام الشافعي وثقه، لكن تقريبا كل علماء الجرح والتعديل ضعفوا، وذاك يقول أنه انفرد بتوثيقه الشافعي وأجمع العلماء على تضعيفه. فمثل هذا ما يحتاج مكتبه لأن المسألة إيش واضحة، هذا كله ضعفوا إلا أحمد، كله ضعفوا إلا الشافعي، يؤخذ بقول الكثرة هنا، ويكون أحمد أو الشافعي لما وثقه وثقه بناء على حدث معين، لأن بعض الرواة خاصة ابن معين بالذات تجد كثيرا، ولا أقصد بكثيرا يعني حالات كثيرة، ولكن كثيرا مقارنة بغيره من العلماء تجد أن ابن معين يوثق أناس أكثر أهل العلم على تضعيفهم، مع أن ابن معين متشدد، ابن معين متشدد، وذلك يقول إذا وثق ابن معين رجلا فعض عليه. لماذا؟ لأنه متشدد يجرح، يعني يقول هو خليفة شعبة أصلا، بعد شعبة يأتي ابن معين، يعني كيف كان الرواة يخافون من شعبة في زمنه كذلك الرواة يخافون من ابن معين في زمنه إلى هذه الدرجة. وذاك يقول بعض أهل العلم يقول كنا إذا اجتمعنا وكان من الحاضرين أحمد، أحمد بن حنبل وابن معين وإبراهيم بن إسحاق الحربي، طيب ف فإذا تكلم في طرق الحديث سكت الجميع وتكلم أحمد، وإذا تكلم بفقه الحديث سكت الجميع وتكلم إسحاق إبراهيم الحربي، إسحاق بن إبراهيم، ويقول وإذا تكلم في الرجال سكت الجميع وتكلم يحيى بن معين. فكان الرواة يخافون من يحيى بن معين، فيقول بعض أهل العلم يقول فكانوا إذا أتوا بن معين، لأن أنت تتكلم عن الرواة عاشوا مع ابن معين في بغداد، ورواة في الكوفة في البصرة في الشام، والشام بمدنها حمص دمشق حلب مكة المدينة الري، مناطق كثيرة جدا، يمكن ما التقى ابن معين إلا مرة واحدة في حياته أو مرتين أو أقل أو أكثر. طيب يقول فإذا التقى ابن معين حدثوه بأصح حديثهم، فابن معين يشوف حديثه موافق لحديث، قال ابن نقل قبل قليل أنه يعرف بعرضه على حديث ثقات، فابن معين يسمع حديث فإذا موافقة فيثني عليهم خيرا، فعندما يسأل عن القماة تقول فقط ثقة، لأنه جلس معه مرة أو مرتين وذاك تجمل أمام ابن معين فحدث بأصح حديثه فيوثقه ابن معين، بينما تجد أكثر أهل العلم يضعفونه، لكن إذا كان ابن معين يعرفه جيدا فتكلم فيه عض عليه، لكن خاصة بالنسبة للذين لا يعرفون ابن معين جيدا كان يوثقهم لأنهم كانوا يتجملون أمامه بالحديث. لذلك أنك إذا أردت أن تحكم على رجل الصحيح تتبع هذه الطريقة، وهي أنك تجمع أقوال العلماء فيه، كل من وثق أو ضعف تكتبه، وثقه فلان وفلان وفلان الموثقون ثم المجرحون، وتنظر الذين وثقوه الذين هل هناك جرح مفسر، هل هناك تعديل مفسر يعني علموا بالتجريح وردوه أو لا، ثم بعد ذلك تقسم المتكلمين في هذا الرجل سواء كانوا معدلين أو مجرحين، من كان في عصره ومن لم يكن في عصره، فالذين كانوا في عصره هم أقرب إلى الصواب لأنهم يعرفونه جيدا، وهم تنظر من كان في بلده ممن كان ليس من أهل بلده، فالذين كانوا من أهل بلده هم أعلموا به، ثم تنظر في المتكلمين فيه من كان متشددا من كان متساهلا من كان معتدلا، يعني حتى علماء الجرح والتعديل يقسمهم أهل العلم إلى ثلاثة أقسام، هناك منه متشدد يجرح بأدنات الدون، طيب ويذكرون منهم النسائي مثلا ابن معين، بعضهم يذكر أبو حاتم الرازي، ويذكر ابن حبان، يقول يجرحون بأقل شيء يعني فيهم شدة بالتجريح، وعكسهم تماما هناك متساهلون يوثقون أيضا يعني أدنات الدون، كمثلا ابن حبان يذكرونه بعضهم يذكرونه بين، لأن كتاب الثقات وكتاب المجروحين مستحيل تقول هذا عندي رجل واحد، طيب بعض يذكر ابن حبان أيضا الحاكم ابن شاهين العجلي مثلا، يقول هؤلاء يوثقون يعني في تساهل عندهم في التوثيق، وهناك أناس معتدلون وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء مثل أحمد أبو زرع الرازي البخاري الدارقطني، يقول هؤلاء يعني وسط ابن عدي، فهؤلاء معتدلون وسط، فأنت تنظر من الذي وثق من، إذا كان الذي وثقه المجرحون المتشددون معنى الرجل إلى الثقة أقرب، وإذا كان جرحه المتساهل فهو إلى الضعف أقرب، إذا اختلفوا فيه جرحه هؤلاء وثقه تنظر إلى قول المعتدلين، ماذا قال فيه أحمد، ماذا قال فيه أبو زرعة، ماذا قال فيه ابن عدي، ماذا قال فيه البخاري، ماذا قال فيه الدارقطني، ثم بعد ذلك تخرج بحكم، خاصة الرواة الذي وقع كلام كثير فيهم كابن لهيعة مثلا أو شهر بن حوشب مثلا أو عبد الله بن محمد بن عقيل أو مثلا ليث بن أبي سليم، الذين وقع فيهم كلام يعني يقبل عمرو بن شعيب يقبل لا يقبل وتضاربت الأقوال، فهنا لو قسمت هذه التقسيمة ستصل إن شاء الله تعالى إلى رأي صواب. طيب قال ومبهم التعديل ليس يكتفي به الخطيب والفقيه الصيرفي، صير فيه محمد بن عبد الله اللي هو أحد فقهاء الشافعية، وقيل يكفي نحو أن يقال حدثني الثقة، بل لو قال جميع أشياخي ثقات لولا أسمي لا يقبل من قد أبهم. يعني لو قال حدثني الثقة لا يقبل، قد يكون ثقة عنده غير ثقة عنده غير. كما قلنا قبل قليل إبراهيم بن أبي يحيى، عبد الكريم بن أبي المخارق مثلا، قال حدثني لو لم لو لما ذكر اسمه الشافعي يقول دائما حدثني الثقة، لما قيل له من هذا الثقة قال إبراهيم بن أبي يحيى، قال لا ضعيف هذا ضعيف. فلو سكتوا عن الشافعي ولم يسألوه من هذا الثقة فأخذ كلامه على ظاهره وقالوا نقبل حديث إذا ويصحح الحديث، ثم يظهر لنا أن هذا الثقة من هو إبراهيم بن أبي يحيى. فلذلك لا يصح أن يقول حدثني الثقة حتى يقول لنا من هذا الثقة، حتى يذكر اسمه، لأنه قد يكون ثقة عند غير ثقة عند غيره. ولهذا كما قلنا إيش أمثلة، حتى لو قال جميع أشياخي ثقة، واحد جاء قال لا أحدث إلا عن ثقة وجميع أشياخي ثقة، اطمئنوا. بعضهم يقول هذه يعني مقبولة، وبعضهم قال كالأولى كالأولى، قد يكون فيها تساهل، أو قد يكون هو يظن بعض أشياخي ثقات وهو غير ثقات. قال وبعض من حقق لم يرده من عالم في حق من قلده، وهذا كلام الجويني أنه يعني قبل هذا إذا كان من عالم ثقة وقال مثل هذا الكلام فإنه يقبل كلامه. قال ولم يروا فتياه أو عمله على وفق المتن تصحيحا له، وليس تعديلا على الصحيح رواية العدل على التصريح. يعني حتى لو قال حدثني الثقة أو قال هذا أقول به وأعمل به يكون هذا تعديل للراوي، كل هذا في النهاية يرجع إلى نقطة واحدة، لابد أن يسمى، لابد أن يسمى الراوي، وبالتالي يحكم على روايته هل هي صحيحة أو غير صحيحة بناء على عدالته أو عدم عدالته. وقلنا عدالته تعرف إما بإجماعهم على ضعفه أو توثيقه أو قول الغالبية، الغالبية الكثيرة الذي قد ينقل بعضهم الإجماع عن مخالفة واحد أو اثنين لا تضر، أو أن يكون الخلاف فيه كبيرا، وقلنا يرجع من أهل بلده، من هم المعتدلون والمتشددون والمتساهلون، ومن يعني عاصره ممن لم، لأن من لم يعاصره يكون نقله عن غيره، بل الذي لكن الذي عاصره إيش يأخذه. كذلك أهل بلدي كما قلنا في أحمد أبي الحواري لما قال ابن خزيمة هو من أهل بلدنا ونحن أعلم به، يعني بين العلة التي نجها يقبل قوله ولا يقبل قول أحمد ابن حنبل، قال هذا من أهل حنا أعلم به، أحمد ما يعرفه، أحمد رآه مرة ولا مرتين لأنه ليس من بلاد أحمد وإنما من بلدنا حنا عايشين معه ونعرف عاد الكذاب الرجل، لكن تجمل أمام أحمد ذكر الحديثين ثابتين وكذا أو 20 أو 30 أو كذا، فحنا نعرفه كذاب من أهل بلد من فريجنا عفوا بالكذاب، فقوله يقبل لأنه جرح إيش هنا مفسر، جرح مفسر، قال هو من أهل بلدي ونحن أعلم به، وهنا صار الجرح مفسرا. نقف هنا، والله على وعلم، وصلى الله وسلم وبارك علينا. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.